السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة لأوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما ظهر منها بطن، وأن يطهر قلوبنا جميعا بمنه وكرمه، إنه هو البر الرحيم. وبعد، هذا هو الدرس الثاني في دروسنا حول منهج أهل السنة والجماعة، أو حول المنهج السلفي. أذكر بقاعدة من أواخر ما ذكرنا، أن ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، والقاعدة الثانية الشك لا يبطل اليقين أو لا يزيل اليقين. السلفية ليست فكرا على أحد، وليست محلا أو دكانا يقف على بابه من شاء، يدخل من شاء ويحرم من شاء، إنما هي دين الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن التزم هذا المنهج عقيدة وسلوكا ودعوة إليه وصبرا على البلاء في سبيله، وإن أخطأ فقد أخطأ من سبقونا في بعض الأمور، وإن أصاب كما يصيب الرجال فله أجران. بعض الإخوان قد يتعجلون الأمور، هذا سؤال عجيب جدا، ما أدري يعني هل السؤال يراد به الاستعجال أم ماذا يراد به؟ وسؤال عجيب، يقول: يحتج من يبيح الخروج على الحكام بخروج الحسين بن علي رضي الله عنه على يزيد بن معاوية، وقالوا قد قتل الحسين في هذه المعركة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهيد، ولا يستشهد الشهيد إلا في أمر شرعي، فالخروج على الحكام جائز، وهل هناك خروج مستساغ؟ أفيدونا أفادكم الله، جزاكم الله خيرا، أنتم بارك الله فيكم. كما قلت، منهج أهل السنة والجماعة يتلقى من أئمة المنهج السلفي وعلمائه، ونحن لا نهاب أي سؤال، فما علمناه فسنقول فيه، وما لم نعلم سنقول لا ندري. لم يخرج الحسين وحده، بل خرج الحسين وخرج القراء العلماء على الحجاج بن يوسف الثقفي في فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وسميت بالفتنة. وفي ترجمة الحسن بن صالح بن حي من تهذيب التهذيب، ذكر أنه كان يرى الخروج على الحكام الظلمة. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وقد كان هذا مذهبا لبعض السلف، أنهم يرون جواز الخروج على الحكام الظلمة، ثم وقع الإجماع على المنع من ذلك. قد كان مذهبا لبعض السلف أنهم يرون الخروج على الحكام الظلمة، ثم وقع الإجماع على المنع من ذلك. هذا في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن ابن الصالح ابن حياج. من شاء أن يتثبت فليرجع إلى تهذيب التهذيب. انظر حتى نستفيد من كتب الرجال فقها، فتوى فقهية التقطت من كتاب تهذيب التهذيب الذي هو في رجال الكتب الستة. فوقع الإجماع وانتهى الأمر. ثم الخروج على الحكام في زماننا شر خالص لا خير فيه. خرجوا في مصر فكانت النتيجة معلومة، خرجوا من قبلهم في سوريا فكانت النتيجة معلومة، خرجوا في مصر قبل سوريا فكانت النتيجة معلومة، خرجوا في الجزائر فكانت النتيجة معلومة. أفلا نستفيد؟ أفلا نعقل؟ ألم يجعل الله جل وعلا الآيات لأولي الألباب وأولي العقول؟ هل عندنا عقول وألباب أم القلوب طمس عليها؟ إلى متى ونحن لا نستفيد؟ أقول لا يجوز الخروج على حكامنا وإن فعلوا ما فعل، لأنه يجب النظر في المصالح والمفاسد. بعد أن نقل ابن حجر الإجماع على المنع، إذن هو شر خالص، إلا إذا استطاع أهل الحل والعقد في الأمة أن يخلعوا الحاكم الكافر أو الظالم من غير إراقة دم، وأن يولوا الأصلح والأحسن الأمة، فهذا أمر جائز. أما الخروج المسلح ويصطدم المسلمون بعضهم ببعض ويقتل المسلم أخاه المسلم في فتنة، فهل أذكر حديث أبي بكرة الذي أخرجه الشيخان، القاتل والمقتول في النار، قتال جاهلية وقتال فتنة؟ أم ماذا نقول؟ أقول لا يجوز الخروج على حكامنا، بل إن استطعنا أن نصل إليهم نصحنا، وإن لم نستطع فنسأل الله أن يصلحهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على طاعة الله عز وجل، وإلا فالله حكم عدل. لو أننا اتقينا الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وضح كلامي أم أزيد أكثر؟ عموما إذا أطال الله في العمر وبارك في الوقت ويسر لنا، ونسأل الله ذلك أن يدوم هذا الدرس، سنتعرض لهذا الكلام تفصيلا، فلا تتعجل. وأنا أرجو من إخوان أن يكونوا عقلاء، لا تتعجلون علي. أنا ما جئ أنت يا فلان مخطئ وأنت يا فلان مصيب وأنت سني وأنت بدعي وأنت ضل وأنت مهتدي، لا، نحن جميعا إخوان، وجئنا لنعرض منهج أهل السنة والجماعة لأنكم الذين ارتضيتم، فنعرض هذا المنهج عرضا دقيقا بقدر ما يفتح الله جل وعلا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فأرجو عدم. الآن أنا أقول المنهج السلفي وأقول منهج أهل السنة، وبعضنا قد يقول فلان عنده خلل في المنهج وفلان عنده ضلال وانحراف في المنهج. ما هو المنهج؟ ما هو المنهج؟ ثم أيضا قد نتساهل مع مرتكب الكبائر، وقد نتساهل مع من عنده بعض أخطاء يسيرة في العقيدة، أما المنهج فلا تساهل فيه. والدليل الرجل الذي كان يشرب الخمر ملقب بحمار الذي كان يؤتى به فيجلد، فلعنه خالد بن الوليد. ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلد؟ قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله، مع أنه سكير. المرأة التي الغامدية التي جلدت وفي أثناء الرجل لعنها عمر رضي الله عنه، فقال السيد الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، لقد كانت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لتقتل. فهنا لا يخرج من أهل السنة من عنده خلل في أمر الكبائر أو في شيء من العقيدة تأولا. أما المنهج فلا مزاحة فيه. الدليل الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي يا محمد فإن هذه فتنة لم يقل بها الله عز وجل. قال أبدا من يعزي إذا تعزي أن كلم صحابة صلى الله عليه وسلم فقال يخرج من بطن هذا برج أشباهه وأشكاله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وقيامكم إلى قيامهم يدخلون من الدين مروح السهل من غنية لئن أدركتهم لأقتلنهم قبل يوم وعاد. هل خرجت عقيدة؟ لا، خرجت خوارج ذلك منهج في مجموعة الحاكم وغيره بإكمال الصحيح أن 5000 أو أكثر من الأمم خرجوا على حية بن الرابعة، فلبس ابن عباس رضي الله عنهما حلة الحلة مثل ثياب الأحرار أن يكون إن يكون رداء الإطار من طرف واحد لون واحد، هذا يسمى حلة من بدلة يعني زمانية، لكن حلة شرعية على خلاف في أمر البدلة، لأن كنا لا نرى الصحيح إلا بشروط، لكن حلة شرعية على خلاف في أمر البدلة، لأن كنا لا نرى الصحيح إلا بشروط، فلما استأذن عليا قال لا تأتهم، قال أذن لي أن آتيهم، فذهب إليهم فقال بعضهم لا تجادلوا فإنه من قوم خصمون، قريش بل هم قوم خصمون، وقال بعضهم بل نناظره، فقالوا ما هذا الذي تلبس يا ابن عباس؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس حلة أفضل منها. نظروا للشك. قال وجدت قوما لهم أزيز بالقرآن كأزيز النحل، وجوههم مصفرة، جباههم كركب الجبال من السجود، لهم أزيز بالقرآن كأزيز النحل. انظر للعبادة ولشدة العبادة، لكن لما خالفوا منهج الصحابة ضلوا وصاروا كلاب أهل النار. قيد مهم جدا. قال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قال أهو أمير المؤمنين؟ قال ماذا تنقمون على ابن عمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قالوا ننقم عليه 3 أمور. قال أرأيتم إن أجبتكم وخرجتم منها أترجعون؟ فقال بعضهم لا تجادلوا فإنه من قوم خصمون، كما قال القرآن عن قريش، وقال بعضهم بل نسمع منك. قال هاتوا 3. قالوا محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فأمير للكافرين. 1. 2. قاتلنا ولم نسبي ولم نغنم. فإن كانوا كفارا وجب أخذ أموالهم ونسائهم، وإن لم يكونوا كفارا فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر فقد ارتد بقتاله للمؤمنين. انظر، يستدلون بالكتاب والسنة على غير منهج السلف الصالح. ثالث، حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. شبهات، انتبه. بماذا استدلوا؟ بالقرآن والسنة على غير منهج سلف الأمة من الصحابة. قال: أما الأولى محى نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فأمير للكافرين، فقد محى من هو أفضل من علي نفسه من النبوة والرسالة. فقد محى محمد صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هذا ما صالح عليه محمد عبد الله ورسوله. قال سهيل بن عمرو: والله لو علمناك رسول الله ما قتلناك، ولو قتلناك لظلمناك، نحن ما نقر انك رسول الله، ولو علمنا انك رسول الله وقتلناك اذا نحن ظلمة، ما نقر لك بهذا، لكن اكتب باسمك اللهم، ما نعرف الرحمن الرحيم، باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: امحها يا علي. قال: والله ما كنت لامحها. ما هذا التحكم؟ ما هذا التضييق؟ وعمر اعترض رضي الله عنه، وسهيل بن حنيفة يقول: ايها الناس اتهموا الرأس، اتهم الرأس. انت فهمت مسألة واخوك فهم مسألة، اتهم نفسك ما لم يكن عندك يقين من الله سبحانه وتعالى. رأينا الشافعي إمام الدنيا في زمانه يقول: رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. ما معناه؟ يعني الراجح عندي كذا، وهذا الذي ترجح عندي، وهذا الذي أؤمن به، وهذا الذي غلب على ظني أنه قصد الله وقصد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هل أجزم يقينا بأن هذا الذي عند الله؟ لا. هذا آخر ما انتهى إليه اجتهادنا وبحثنا. يعني هل يستطيع أحد الحاضرين أن يجزم بأن حكم الله أن تارك الصلاة خرج من ملة الإسلام؟ أقصد المتكاسل، هل يستطيع من الجالسين احد ان يقول هذا حكم الله ام مسألة اجتهادية؟ اجيبوني. يعني هل نستطيع الان ان نقول ان حكم الله ونسأل امام الله على هذا ان تارك الصلاة تكاسلا خارج من ملة الاسلام؟ هل يستطيع احد ان يقول ان حكم الله ان المتكاسل ليس بكافر وخارج من ملة الاسلام؟ ما رأيكم؟ أريد أسمع. يستطيع أحد هذا؟ إيش رأيك؟ أراك ساكتا. أيوة أنا أريد أسمع. هل تستطيع أن تقول إن أحد رأيه هو حكم الله؟ أم أن أحد الآراء صواب والآخر خطأ؟ رأيي صواب، يعني هذا آخر ما بلغه جهدي وبلغه فهمي وبلغته استطاعتي، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى إلا وسعها، هكذا أم لا؟ إذن رأينا صواب، يعني هذا آخر ما وصل إليه اجتهاد. النزول على اليدين، أليس هذا والراجح عندنا؟ طيب، هل نقول هو حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، أم أن هذا الغالب على ظننا؟ الغالب على ظننا. إذن اتهم الرأس، الدليل موجود، فهمت انا فهما وانت فهمت فهما، نتهم الرأس ويبقى حكم الله ويبقى ما عند الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ادبنا ولم يتأدب الكثير منا، اي من الامة. قال: اذا اجتهد الحاكم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح، إذا اجتهد الحكم أي العالم أي المفتي، ليس المفتي الذي يحل ما حرم الله ليلة ونهارا، لا، المفتي الشرعي الحقيقي، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإن أخطأ كفر فجر فسق ضل، إنما له أجر واحد لأنه بذل الجهد في الوصول إلى الحق وبذل ما في وسعه، فلم يقدر الله له ذلك، فهو مأجور على كل الأحوال بأجر أو بأجرين. إذن قول سهل بن حنيف اتهم الرأس، اتهم فهمك واتهم رأيك، ولا تقل إن رأيه هو الحق الذي ما بعده إلا الضلال، إلا في المسائل القطعية. هل هناك رأي في أن الله واحد؟ هذا هو الحق الذي ما بعده إلا الكفر والخروج من ملة الإسلام. هل هناك رأي في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم وجوب اتباعه؟ لا. هل هناك رأي في أن نصلي الصبح 2 ونصلي العصر 4 ونصلي الظهر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ هل هناك رأي في هذا؟ لا. لكن هناك فهم في مسائل اجتهد فيها أهل العلم، مسائل اجتهادية، فهنا نتهم آراءنا ونقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب، فيما لا تنصيص فيه ولا إجماع. أما ما ورد نصا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، تكفير أبي لهب تنصيص أم اجتهاد؟ تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله تنصيص أم اجتهاد؟ المعين، المعين، ها، أي تنصيص؟ أجبني، أي تنصيص هنا؟ ومن، ومن لم يحكم، من ألفاظ العموم كفر النوع، أما المعين، أنا أتكلم عن المعين، لا أنا أقصد المعين. المعين من الذين يحكمون بغير ما أنزل الله اجتهاد أم تنصيص؟ اجتهاد، يعني يجوز فيه الصواب والخطأ أم الحق والباطل والكفر والإيمان؟ أجيبوني، نريد نتكلم حتى يستفيد من يسمع هذا. تفضل. لا، المجتهد إذا اجتهد وبذل الجهد، اي نعم، اذا بذل الجهد، اذا بذل الجهد، نعم نعم، اذا بذل المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد او العلم او رجل عالم وبذل جهده في الوصول للحق، ليس في تمييع الدين ولا في الانحراف عن الكتاب والسنة ولا الانحراف عن منهج السلف الصالح، فعند ذلك نقول إن من سلك الصراط المستقيم وأخطأ فله أجر، فله أجر. أما من انحرف عن الصراط المستقيم فأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو تلاعب بالنصوص الشرعية فلا شك في ضلاله. وضحت الآن فرق بين من يبذل جهده تاما للوصول للحق وبين من يحرف دين الله سبحانه وتعالى. أرجع لعمر رضي الله عنه، يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ متى؟ في صلح أحد. أمحوها يا علي، أمحوها يا علي. قال والله ما كنت لأمحوها. علي رضي الله عنه خلف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لكنه فهم أن الأمر هنا للاختيار. امحوها يا علي. قال والله ما كنت لأمحوها. لماذا نمحوها؟ فقال أرني إياها، فأراه فمحاها صلى الله عليه وعلى وسلم بيده الشريفة وقال اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقد فقد محى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا بل نعم خرجت منه. وعلي رضي الله عنه خلع نفسه من إمرة المؤمنين لإصلاح الأمة. طيب قاتلنا ولم نسب ولم نغنم، يعني لا أخذنا النساء سبايا ولم نأخذ الأموال غنائم. قال الله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهما الإيمان مع الاقتتال، أيرضى أحدكم أن يأخذ عائشة رضي الله عنها فيستبيح منها ما يستباح من السبايا؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قال إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأنها أم المؤمنين، فمن استباح من أمه ما يستبيح من الأمة فقد خرج من رفقة الإسلام. قال أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت، نعم خرجت. أما الثالثة إن الحكم إلا لله، انتبه يأتي إنسان أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحكم إلا لله وحق، ولا يستطيع أحد أن يخالف أن حكم الجاهلية على وارتفع، لكن المعين ينظر في أمره، في شروط التكفير وموانع التكفير، ومتى يصير الإنسان كافرا ومتى يمتنع من تكفيره، تفصيلات ستذكر هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بمنه وكرمه. إن الحكم إلا لله. الثالثة ماذا قالوا؟ حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل. قال لقد أمر الله بتحكيم الرجال في الإصلاح في بضع امرأة، في فرج امرأة أمر في حالة الإصلاح من أجل فرج امرأة أمر بتحكيم الرجال، فما بالنا بإصلاح الأمة كلها؟ فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. أإصلاح فرج امرأة أولى أم إصلاح الأمة؟ قالوا بل إصلاح الأمة. طب في حال قتل المحرم لما يقتل حيوانا أو صيدا يحكم به ذوى عدل منكم، الحكم في حيوان أو في صيد قتل أولى أم الحكم في دماء أمة؟ قالوا بل دماء الأمة. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فخرج منهم، رجع منهم في رواية 3000 وفي رواية 7000، وبقيت بقية منهم، ومن هنا نشأ كلاب أهل النار. فهؤلاء خالفوا فهم الصحابة، خالفوا منهج الصحابة في ماذا؟ في كيفية فهم الكتاب والسنة وكيفية العمل بالكتاب والسنة. بعيد، الخوارج لما خرجوا خالفوا فهم الصحابة وخالفوا كيفية عمل الصحابة بالكتاب والسنة، وأصبح لهم فهم خاص بهم للكتاب والسنة فضلوا عن الصراط المستقيم. إذن كتاب وسنة على منهج سلف الأمة. من سلف الأمة؟ الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ما معنى كلمة منهج؟ نحن نقول منهج منهج منهج، ما هو المنهج هذا الذي منذ بداية المجلس وأنت تقول منهج، وبعض كل من تكعي يقول منهج منهج، عنده خلاف في المنهج، شقال في ما هو المنهج؟ المنهج في اللغة نهج الطريق نهجا ونهوجا، وأنهج الطريق وضح واستبان، وصار نهجا واضحا بينا وطريق نهج بين واضح وهو النهج، وطرق نهجة وسبيل منهج كنهج، ومنهج الطريق وضحه والمنهاج كالمنهج. وفي التنزيل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج الطريق الواضح. إذن في اللغة المنهج نهج الطريق نهجا ونهوجا، وأنهج الطريق وضح واستبان. المنهاج الطريق الواضح، المنهج بمعنى المنهاج. واستنهج الطريق صار نهجا. وفي حديث العباس رضي الله عنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترككم على طريق ناهجة، أي واضحة بينة. هذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه الدارمي في سننه، ورجاله ثقات أئمة، إلا أنه مرسل، علته الانقطاع والإرسال. ونهجت الطريق أبنته أوضحته، يقال اعمل على ما نهجته لك. ونهجت الطريق سلكته، وفلان يستنهج سبيل فلان، أي يسلك مسلكه. والنهج الطريق المستقيم. فالمنهج في اللغة، اسمع هذا كله من لسان العرب ابن منظور باختصار، فالمنهج في اللغة يطلق على الطريق والسبيل المتصف بماذا؟ بالبيان والوضوح والاستقامة. أعيد الجزئية الأخيرة، المنهج في اللغة، بعد هذا التبيان المختصر، لعل بعضكم يراه طويلا لكنه اختصر له في صفحات كثيرة من لسان العرب. المنهج في اللغة يطلق على الطريق والسبيل الموصوف بماذا؟ المتصف بالبيان، طريق بين واضح، والوضوح والاستقامة. يعني ما يقال على منهج على طريق منهج إلا إذا كان بينا واضحا مستقيما. فالمنهج في اللغة هو الطريق والسبيل الموصوف بالبيان والوضوح والاستقامة. هذا في اللغة. وضحت الآن أم أوضح؟ ها؟ واضح؟ المنهج في اللغة، احفظوا هذا التعريف، المنهج في اللغة هو الطريق والسبيل المتصف بالبيان والوضوح والاستقامة. طيب في القرآن، في الكتاب والسنة، المنهج في الكتاب والسنة. يلحظ المتتبع لنصوص القرآن الكريم أن الذي ورد فيه وكلمة منهاج، لم يرد منهج إنما ورد منهاج، في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويراد بالمنهاج هنا السبيل البين أو الطريق الواضح السهل. هذا في القرآن الكريم. إذن في القرآن الكريم الذي ورد كلمة منهاج، وهي بمعنى المنهج، منهاج ومنهج بمعنى واحد. أما نصوص السنة المطهرة فقد وردت كلمة منهج ومنهاج في السنة. القرآن ورد كلمة منهاج في آية واحدة في سورة المائدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، آية واحدة فقط، موضع واحد في القرآن. أما السنة المطهرة فقد ورد لفظ منهج ولفظ منهاج. فمن الأول بعض الأحاديث من كلمة منهج ما ورد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، قال رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما. فسلك بي منهجا عظيما، يعني طريقا عظيما بينا واضحا مستقيما. فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلك فقال إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق. الزلق يعني الذي يتزحلق الإنسان من عليه، الذي لا تثبت قدم عليه لملاسته، أملس. فأخذ بيدي فزجل بي، يعني رفعني ورمى بي، رفعه إلى فوق فإذا أنا على ذروتي فلم أتقار، يعني لم أهدأ ولم أتماسك، فإذا عمود من حديد في ذروتي حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة، عروة الحلقة، فقال استمسكت؟ فقلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر. المنهج العظيم المحشر، أرض المحشر، طريق مستقيمة واضحة بينة، وأما الطريق التي عرضت على يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم. ومن الثاني، من الثاني الأولى منهج، فرأيت منهجا عظيما التي ولها الرسول صلى الله عليه وسلم بأرض المحشر. أما كلمة منهاج، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها، إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة على منهاج، أي على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، في رواية جبريا، ملك جبري إجبار الناس، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة ونحن ننتظرها. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن المبشرات بأن المستقبل لهذا الدين، لكن بمن يتقون الله ويوحدون الصف ويلتزمون منهج سلف الأمة في نصرة الدين واتباعه. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكن، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأى رجل رؤيا فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت كأن ظلة تنطف عسلا وسمنا، يعني ينزل منها، وكأن الناس يأخذون منها، فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك، يعني واحد يستكثر جدا يجمع العسل والسمن سريعا، واحد يأخذ قليلا، واحد وناس بين هؤلاء وهؤلاء، وكأن سببا متصلا إلى السماء، فجئت فأخذت به فعلوت، يعني خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجئت فأخذت به فعلوت فعلاك الله، ثم جاء رجل من بعدك فأخذ به فعلى فعلاه الله، ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فعلى فأعلاه الله، ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به، ثم وصل له فعلى فعلاه الله. قال أبو بكر رضي الله عنه إذن لي يا رسول الله فأعبرها، فأذن له فقال أما الظلة فالإسلام، وأما العسل والسمن فحلاوة القرآن، فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك، وأما السبب فما أنت عليه، تعلو فيعليك الله، ثم يكون بعدك رجل على منهاجك فيعلو ويعليه الله، ثم على منهاجك، على منهاجك طريقتك فيعلو ويعليه الله، ثم يكون من بعدكم رجل يأخذ بأخذكم فيعلو فيعليه الله، ثم يكون من بعدكم رجل يقطع به ثم يوصل له فيعلو فيعليه الله. قال أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت وأخطأت. انظر، الصديق يجتهد في تأويل رؤيا فيقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أصبت وأخطأت. الصديق رضي الله عنه أرضاه أفضل البشر بعد الأنبياء، أفضل رجل بعد الأنبياء الصديق، ومع ذلك يصيب في تأويل الرؤيا ويخطئ. أصبت وأخطأت. وهذا الصديق الأكبر أفضل أهل الأرض بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أصاب في التأويل وأخطأ، أصاب في الاجتهاد وأخطأ. ها، فمن أكون أنا وأنت بعده؟ من يكون الشافعي ومالك وأحمد والليث والأوزاعي بعد أبي بكر؟ من بعد أبي بكر لا يخطئ؟ أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول الله لتخبرني. فقال: لا تقسم، لا تقسم، لا تحلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. سبيلا يعني طريقا. إذن نخلص من هذا. نعم. إيش الحديث بكر متفق عليه؟ اتفق عليه. ايش قلت؟ اخرجه احمد، والذي قبله متفق عليه. الاول والثالث متفق عليهما، والثاني عند احمد وغيره. اذن ورد كلمة منهج ومنهاج في اللغة بمعنى الطريق والسبيل البين الواضح المستقيم. وقد ورد في القرآن لفظ المنهاج: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ورد في السنة لفظ المنهج ولفظ المنهاج، ومعناها في الجميع أنها الطريق والسبيل الواضح البين المستقيم الذي يجب أن يسلك. طيب، هذا كلمة المنهج. طب كلمة السلف، أنت تقول منهج سلف، منهج السلف، من السلف؟ أولا في اللغة، ثانيا معنى كلمة السلف في اللغة. سلف يسلف سلفا وسلوفا، تقدم. سلف بمعنى تقدم، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلف الجماعة المتقدمون، والجمع أسلافنا سلاف، والتسليف يعني من يسلفني، أي من يقدم لي مالا، القرض، القرضة، قرض. سلف تقديم مال، والقوم السلاف المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون. والسلف كل عمل، كل عمل قدمه العبد، والسلف القوم المتقدمون في السير، والسلوف الناقة تكون في أوائل الإبل إذا وردت الماء، والسلوف السريع من الخيل، والسلف الفحل، والسلف كل شيء قدمه العبد من عمل صالح أو ولد فرط تقدمه فهو سلف، والسلفة المعجل من الطعام الذي يتعلل به قبل الغداء، يعني شيء يقدم قبل الغداء كانوا يسمونه السلفة، قبل ما يقدم الغداء يقدمون لهم شيئا يصبرونهم حتى يأتي الغداء. والسلف القرض، والفعل أسلفت، يقال سلفته مالا أي أقرضته، وتسلف مني اقترض، واستسلفت منه دراهم وتسلفت فأسلفني أي أقرضني. والسلف نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، الذي يقال له السلم، يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم. يعني مثلا رجل زرع، فأنا أعطيه مالا، أقدم له مالا، وسيعطيني ثمرة بسعر يومها، طيب بسعر السوق، بعد مثلا أربعة أشهر عندما يحصد. فتقديم مال، تقديم مال يقدم، وتضبط السلعة بالوصف ويضبط الأجل بأنه معلوم. يعني مال يقدم وسلعة موصوفة في الذمة إلى أجل معلوم، هذا الذي يقال له بيع السلم. الملاحظ من هذا أن كلمة السلف ومشتقاتها تدور في أغلب استعمالاتها في اللغة حول الدلالة على التقدم والمضي والسبق الزمني. واضح أنها تفيد الماضي والسبق الزمني. المعاني اللغوية قد تكون يعني شديدة شوية، لكن لابد من الصبر عليها لنعرف ولو أصل علما. أم تريدون نضرب بها وخلاص؟ ها؟ لابد من تأصيل علمي. فالآباء والجماعة المتقدمون سلف لنا لأنهم سبقون زمنيا، والقوم المتقدمون في السير سلف لمن لحق بهم لأنهم سبقوهم في المسير، والعمل الصالح والولد الفرط الذي مات في حياة والده سلف للعبد لأنه يؤمل أن يكون ذلك أجرا يتقدم في الآخرة يرد عليه إن شاء الله تعالى. والقرض سلف لأنه سبق زمني في العطاء، وبيع السلم سلف لأن دفع ثمن السلعة سبق تسليمها وقبضها. وبيع السلم سلف لأن دفع ثمن السلعة سبق تسليمها وقبضها. إذن كلمة السلف في اللغة والمشتقات التي تشتق منها تفيد وتدل على التقدم والمضي والسبق الزمني. أما كلمة السلف في الكتاب والسنة، انظر البحث كيف يمشي، معنى الكلمة في اللغة ومعناها في الكتاب والسنة، كل هذا لنخلص إلى تعريف المنهج السلفي. كل التعب هذا لنعرف ما هو المنهج السلفي الذي ندندن حوله. ثم إذا عرفنا المنهج السلفي، من هم سلف الأمة؟ يعني الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سير أعلام النبلاء يقول: السلفي هو من كان على مذهب السلف. السلفي هو من كان على مذهب السلف، هذا قالها في المجلد 21 من سير إعلام النبلاء رحمة الله تعالى عليه. السلفي هو من كان على مذهب السلف. طيب، كلمة السلف في القرآن والسنة. أولا في القرآن، ورد هذا اللفظ مع مشتقاته في ثمانية مواضع في القرآن، وهي قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، البقرة الموضع الثاني: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، النساء، انتبه للمعنى. الثالث: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، النساء. قوله تعالى الرابعة: قوله تعالى: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، المائدة. الموضع الخامس: قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الأنفال. الموضع السادس: قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي ما قدمت، سورة يونس. الموضع السابع: قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، سورة الزخرف. الموضع الثامن والأخير: قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، سورة الحاقة. الملاحظ في هذه الآيات الكريمات أن كلمة السلف هنا جاءت للدلالة على ماذا؟ على المضي والسبق الزمني والتقدم، كما هو الحال في استخدامها في اللغة. إذن لفظة السلف ومشتقاتها وردت في القرآن بنفس المعنى اللغوي، هكذا أم لا؟ بمعنى التقدم والمضي والسبق الزمني، وردت في ثمانية مواضع وقد ذكرناها. ثانيا السنة المطهرة، فقد ورد فيها لفظ السلف على ثلاثة معان: اللغة على التقدم والمضي والسبق الزمن، القرآن جاء بنفس المعنى، أما السنة جاءت على ثلاثة معان: الأول بمعنى المضي والسبق الزمن والتقدم بمعنى اللغوي، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلم يغادر منهن امرأة، جلسنا في مكانهن، فجاءت فاطمة رضي الله عنها، فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كانت من أشبه الناس به عليه الصلاة والسلام، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، أسر إليها بكلام فبكت. ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، مرة تبكين ومرة تضحكين، وهذا بعد هذا مباشرة، يعني كيف يكون؟ سكتت. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بحديثي دوننا ثم تبكين؟ وفيه علو همة عائشة وأنها بنت أبيها بحق، وتجرؤها على فاطمة في أن تسألها من دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقربها أيضا من فاطمة أنها تسألها، وفيه أيضا حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قبض سألتها، وفي رواية: سألتها بما لي عليها من حق، لأنها زوج أبيها، فقالت: إنه كان حدثني بعد موت عليه الصلاة والسلام، خلاص حدثت بالحديث الذي دار بينها وبين أبيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي. فبكت، وحق لها أن تبكي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهل لحوقا بي، ونعم السلف، نعم سلف، نعم ماذا؟ السلف بمعنى المتقدم لها، ونعم السلف أنا لك، المتقدم عليه الصلاة والسلام. فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة هذه الأمة؟ فضحكت لذلك، بكت حزنا على أبيها وضحكت فرحا بالنعمة التي أولاها الله بها. الحديث متفق عليه كما سمعت. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، أي فيما تقدمكم. تعبتم يا أخوان؟ تعبتم؟ ما لكم؟ نكتفي؟ طيب، إن لولا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، أي فيما تقدمكم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى نهاية الحديث، أخرجه البخاري وغيره. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية يعني أتعبد بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلمت على ما سلف لك من الخير أي على ما تقدم. حديث ابن عمر الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إذن كل هذه المعاني بمعنى التقدم والسبق والمضي الزمج. إذن هذا المعنى الأول في السنة. المعنى الثاني بمعنى القرض، بمعنى القرض من ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار أن يقرضه، أن يسلفه بمعنى يقرضه، فالسلف هنا بمعنى القرض، والقرض فيه معنى التقديم لأنه يقدم له مالا ثم يرده متأخرا، فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا إلى نهاية الحديث. حديث في البخاري كما سمع. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم استسلف يعني طلب قرضة، طلب قرضا من رجل، من رجل بكرا، البكر والصغير من الإبل، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أرى فيها أو لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا يعني أكبر، فقال أعطيه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. حديث أخرجه مسلم. إذن المعنى الأول بمعنى التقدم والمضي الزمني، المعنى الثاني بمعنى القرض، المعنى الثالث بمعنى بيع السلم. قلنا بيع السلم تقديم مال من أجل سلعة موصوفة في الذمة ومقدرة بأجل محدد. وبمعنى بيع السلم كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والناس يسلفون بيع السلم في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن نخلص من هذا أن كلمة السلف وردت في اللغة بمعنى المضي والتقدم الزمن، بمعنى المضي والسبق، بمعنى التقدم والمضي والسبق الزمني. وردت في القرآن في 8 مواضع ووردت بنفس المعنى اللغوي. أما في السنة المطهرة الشريفة فقد وردت في مواضع كثيرة في مجموعها بثلاثة معاني: المعنى الأول المضي والتقدم والسبق الزمني، المعنى الثاني القرض، المعنى الثالث بيع السلم. لو جئنا ننظر في القرض، القرض هو تقديم مال ويسدد. لو جئنا ننظر في بيع السلم هو تقديم مال ثم يأخذ السلعة التي هي كيل معلوم أو وزن معلوم في أجل محدد معلوم. إذن خلاصة كلمة السلف أنها بمعنى التقدم، وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، سلفا أي متقدمين. نعم. طيب لحظة، من هم السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ من هم السلف؟ أنت ظللت تقول السلف والسلف والمعنى اللغوي ومعناه في القرآن ومعناه في السنة. من هم السلف الأمة؟ من هم السلف الصالح؟ هذا إن شاء الله ما سيكون في المحاضرة القادمة بإذن الله إن أطال الله في العمر ووفق ويسر وأعان، ومعها يكون تعريف المنهج السلفي. تفضل. لا نحن يعني نحن نعطي الآن مالا عبارة عن مال يستفاد به، لكن هو سيسلمني بسعر اليوم الذي يباع فيه. يباع فيه يعني التمر الآن، رجل عنده نخل ويريد ينفق، وهذا من البيوع المباحة التي تعين الناس على حوائجهم. رجل عنده مزرعة مثلا، يريد يزرع طماطم، يريد يزرع فاكهة، فذهب لأحد التجار قال أسلفني طيب وأنا أبيعك بأرضي طيب وأقدمك على غيرك، لكن بسعر اليوم الذي يباع فيه. إن كان القفص مثلا أو الكرتون بخمس جنيهات فهو بخمس جنيهات، بعشر جنيهات بعشر جنيهات. وقت البيع، وقت حصاده، وقت حصاده ليس الآن. نعم. ها؟ ما هو بسعر اليوم يعتبر جهالة، لأنه بيع ما ليس عنده، إنما في وقتها هو قدم الثمن ليحجز البضاعة باختصار. وهذا بيع مستثنى، يعني هو بيع مستثنى أصلا، بيع السلم مستثنى حتى لا تتعطل مصالح الناس. طيب الله يبارك فيك. لا يعني سعر السلعة يكون بيوم بيعها وحصادها وليس بيوم استلام المال، لأن المال عبارة عن قرض حسن لكن حجز للسلع. نعم. ما زلت أقول وأنصح، انظر يعني أحبكم الذي أحببتمون له وفيه، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في دار كرامته، أني أحبك في الله وجزاك الله خيرا على هذا العلم النافع. ثم يسأل يقول هل قبول الأعمال، أو هل هو قال قبول الأعمال، لا، هل الأعمال شرط كمال أم شرط صحة؟ سنجيب. لماذا تتعجلون علي؟ لماذا نسبق الأحداث؟ دعونا نمشي خطوة خطوة. تريدونها تغليفة ونرميها ونمشي؟ أنا أمللتكم؟ والله إن كنت أمللتكم أنهاها في محاضرة وتنتهي القضية، أو محاضرتين أو ثلاث بالكثير. إذا كنت ما أمللتكم وتحبوني في الله بحق اصبروا علي كما أني أصبر عليكم. أما إذا كنتم تريدونها كما قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، محاضرتين وثلاثة وننهيها وخلاص، فإيش رأيكم أنتم حج سيد الله يعني. على مهلنا ولا نرميها وخلاص؟ يعني هذا سيأتي لكن بأقوال الأئمة والعلماء، لأن هذه قضايا من القضايا التي اختلف فيها وبدع وضلل، والكلام فيه تفصيل. قد أذكر الكلام الآن مفصلا فلا يعجب البعض، لكن دعوني أحضر لكم النصوص على كلامي في هذه القضايا الخطيرة. يعني تأكد أن قضية العمل هل هو شرط صحة أم شرط كمال، ومتى يكون كمالا ومتى يكون صحة، لا تتعجل على نفسك. أعلى من الكثير يتمنى أن أعجل في هذه القضايا. لا، العلم اصبروا على العلم، اصبروا عليه، اصبروا عليه، ها اصبروا عليه. يعني خمس ست محاضرات كده على ما نؤصل، بس يعني نفهم ما هو المنهج السلفي، أصول المنهج، ونكون ناس منهجيين بحق. ما يليق بك أن تتكلم، أنا لا أقصد كاتب السؤال، والله أنا أتكلم كلاما عاما حتى لا، وأنا لا أعرف من الكاتب، لا أعرف هل هو على أعلم هل هو حتى رجل أم امرأة. الشاهد لا أعلم رجلا كان أم امرأة. أقول بارك الله فيكم، التأصيل العلمي أمر مهم جدا. لا يليق بي أن أتكلم مثلا في تكفير الحاكم من عدم تكفيره وأنا لا أعرف معنى المنهج السلفي. لا يليق بي أن أتكلم في العمل شرط كمال أم شرط صحة وأنا لا أعرف شرط الصحة من شرط الكمال. طيب سامحوني ما معنى الشرط لغة واصطلاحا؟ تفضل. معذرة والله ما قصدت جرحك. تفضل. تعرف معنى الشرط لغة واصطلاحا؟ تعرف معنى الشرط لغة واصطلاحا؟ تعرف معنى الشرط لغة واصطلاحا؟ تفضل. لا أخونا صاحب الشال الأحمر تعرف معنى الشرط لغة واصطلاحا؟ بسم الله عرف. طيب ولغة؟ لا الشرط لغة هو العلامة فقد جاء أشراطها. طيب تعريف الشرط وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده ولا يلزم طيب يعني لو عملنا مثلا استطلاعا جزاك الله خير عملنا استطلاعا سنجد على الأقل أن نصف الحاضرين لا يفهم ولا يعرف معنى الشرط ولا متى يكون شرط صح وشرط كمال. إذن يجب أن أعرف أولا شرط الشرط وأعرف الصحة والكمال ومتى يكون هذا الشيء شرط صح ومتى يكون شرط كمال. إحنا نريدنا أصل حتى إذا تكلم المتكلم يتكلم بعلم يتكلم بعلم ما ينبغي. فلا تتعجلوا لا تتعجلوا النتائج. وأنا والله جئتكم اليوم وأنا في غاية المرض أسأل الله أن يعافينا وإياكم. يعني أنا كنت أصلي المغرب وأدعو الله أن يعينني على نصف ما ألقيته الليلة فالحمد لله أن وفق وأعان. وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة نظرا لأني قد لا أتحمل أكثر من هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.